السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير. بيننا وبين رمضان أيام تعد على الأصابع، فالسبت القادم بيقين إن شاء الله تعالى إما أن نكون في ثاني أيام رمضان، وإما أن نكون في مثل هذا الوقت في أول ليلة من ليالي رمضان. فاللهم بلغنا رمضان، وأعنا على صيام نهاره وقيام ليله، وامنن علينا فيه بثواب ليلة القدر، واجعلنا من أول المعتوقين فيه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. أحبتي في الله، رمضان على الأبواب، وإذا أقبل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النيران وصفدت مردة الشيطان. هل وجدتم رائحة الجنة؟ هل وجدتم رائحة رمضان؟ إن يعقوب عليه السلام لما فصلت العير بقميص ولده يوسف من مصر وجد ريح قميص يوسف وهو بأرض فلسطين. فهل وجدتم رائحة رمضان؟ هل وجدتم رائحة الجنة التي تفتح أبوابها الثمانية في رمضان؟ إن سعد بن الربيع في غزوة أحد عندما ثبت كالجبال الرواسي قال لبعض أصحابه: إني لا أجد ريح الجنة الآن. تكلمنا في اللقاء الماضي عن النار، ذلك لأن الصيام يباعد بيننا وبين النار، فما من يوم يصومه العبد في سبيل الله إلا بعد الله وجه هذا العبد بهذا اليوم من الصيام عن النار 70 خريفا، كما صح ذلك عن نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الجنة لها باب يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. إن رمضان تفتح فيه أبواب الجنة. أحببت أن يكون ختامها مسك كلامنا في هذه الليلة عن الجنة. فهل من مشمر للجنة؟ هل من مشمر للجنة وقد فتحت أبوابها؟ سأفتح لكم في هذه الليلة نافذة على دار النعيم، نطل منها على بعض ما في الجنة من آيات ومن إكرام ومن إبداع ومن جمال ونعيم. إنها الجنة يا إخوتاه. حبيبي في الله، هل تفكرت يوما في سعادة خالية من الأكدار؟ هل تفكرت يوما في سعادة أصفى من الدموع وأنصع من لبن الضروع؟ هل تفكرت يوما يا عبد الله في حياة لا شقاء فيها ولا سقم فيها ولا جوع فيها ولا حزن فيها ولا نصب فيها ولا موت فيها ولا قلق فيها ولا حزن فيها؟ هل تفكرت يوما في حياة لا موت فيها، تحيا فيها روحك ويحيا فيها بدنك؟ إنها الحياة الأبدية الكاملة الخالدة الخالية من كل الآفات والأكدار والمكدرات. إنها الجنة يا إخوتاه. هذه السعادة لا تكون إلا في الجنة، الجنة التي عندما يدخلها الصالحون يقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. إنها الجنة يا إخوتاه دار النعيم، دار السلام، دار الخلود، مقعد صدق، المقام الأمين، مقام صدق، جنات عدن، دار السرور، الفردوس الأعلى. إنها الجنة، بأي وصف أصف لكم الجنة؟ الجنة التي قال فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من دخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد ولا يموت، ولا يفنى شبابه، ولا تبلى ثيابه. الجنة التي غرس كرامتها بيده الرب الجميل الذي يحب الجمال، وجعلها دار رسله وأنبيائه وأوليائه والصديقين والشهداء، بل وصفها الرب الجميل الذي يحب الجمال، الرب البديع، وصفها بأنها الفوز الكبير والفوز العظيم، وجعلها مكافأة لأوليائه. يقول تعالى: إن للمتقين مفازا، اللهم اجعلنا منهم، إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك، جزاء من ربك عطاء حسابا. الجنة التي قال فيها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان، قال الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنا عايزك تغمض عينيك كده وتحلم وتطلق العنان لخيالك وابحث عن أنعم نعيم وأسعد سعادة وأكبر سرور. تخيل أعظم نعيم يكون شكله إيه. أطلق العنان لخيالك، ما وصل إليه خيالك من أعلى النعيم لا يساوي قطرة في محيط من النعيم الذي أوجده الله في الجنة. تدري أقل أهل الجنة منزلة كم يكون ملكه؟ أقل أهل الجنة منزلة كم يكون ملكه؟ روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى عليه السلام ربه: يا رب أخبرني عن أدنى أهل الجنة منزلة. قال رجل: يدخل الجنة بعدما يدخل أهلها الجنة وقد أخذ الناس أخذاتهم. فيقول له ربنا: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ رجل يقول: يا رب أين أذهب في الجنة وقد سكنها أهلها وأخذوا ما أكرمتهم به؟ أنا فين ملكي؟ يقول: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول لك في الجنة زي ملك سليمان، كملك ذي القرنين، ملك الدنيا. يقول: رضيت يا رب. فيقول ربنا الكريم: لك مثله ومثله ومثله ومثله. قال: رضيت. قال موسى: يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بأعلاهم؟ قال: يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. تخيلوا يا إخواني، أقل أهل الدنيا، أقل أهل الجنة منزلة، ملكه مثل أعظم ملوك الدنيا خمس مرات. الجنة التي قال فيها نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. رواه الشيخان. المكان اللي حضرتك تحط فيه عصيتك في الجنة، طب العصية تاخد مساحة قد ايه؟ طولها نص متر مثلا وعرضها مثلا 20 سنتي، لموضع صوت احدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. انها الجنة يا عباد الله البضاعة الرابحة والسلعة الغالية. قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولأن الجنة غالية حفها الله بالمكاره، فكانت كالدرة النفيسة التي لا يوصل إليها إلا بعد الغوص في لجج البحار والمحيطات. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. إنها الجنة، الجنة التي سعى نحوها الصالحون وتنافس فيها المتنافسون، ولها قامت سوق العمل، فكان الرابحون وكان الخاسرون، ولمثلها فليعمل العاملون. إخوتي في الله، أخواتي في الله، إن الجنة تتزين يوميا منذ خلقها الله فتزداد جمالا وبهاء. لقد تزينت الجنة لأهلها حتى غدت أزين من الزينة، وتجملت لخطابها حتى غدت أجمل من الجمال. وعندما خلقها ربنا قال: تكلمي، قالت: قد أفلح المؤمنون. اللهم اجعلنا من سكانها من غير سابقة عذاب ولا حساب. أحبتي في الله، هل اشتقتم للجنة؟ هل تحبون أن نطوف بكم في بعض مشاهد الجنة؟ أعيروني الأسماع والأبصار والخيال، وتعالوا نمسك بطرف الخيط من أوله. وطرف الخيط عندما يخرج المؤمنون من قبورهم يوم القيامة وهم غر، فيهم الغرة والتحجيل، وجوههم يشع منها النور، أعضاؤهم تشع نورا، وسام السجود يضيء الجبين. نخرج من قبورنا إن شاء الله على ما متنا عليه، والمؤمنون يموتون على الطاعة، فهذا يخرج من قبره يقول: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، آخر ما نطق به من كلام كلمة التوحيد. اللهم اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله. هذا يخرج من قبره فيخر ساجدا، مات ساجدا. هذا يخرج من قبره يقول: لبيك اللهم لبيك، مات حاجا أو معتمرا. هذا يخرج من قبره وله جراحات ينبجس منها الدم، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا هو الشهيد. هذا يخرج من قبره يفوح من فمه ريح أطيب من المسك، هذا الذي مات صائما. نخرج من قبورنا ننفض عن رؤوسنا التراب، وتأتي الملائكة تبشرنا، تقول لنا: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، كما قال ربنا: لا يحزنهم الفزع الأكبر. وتتلقاهم الملائكة: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. تستقبلنا الملائكة عند خروجنا من قبورنا إن شاء الله: أبشر يا ولي الله بالجنة، لا خوف عليك ولا تحزن إن شاء الله. ثم تتطاير الصحف والكتب، فنأخذ الكتاب باليمين ونعرض على رب العالمين، فيعاتبنا عتاب المحب: عبدي، تذكر يوم كذا، ساعة أن فعلت كذا وكذا؟ نعم يا ربي أذكره. يذكرك ربك بالصغائر وأنت من الكبائر مشفق. عبدي، تذكر يوم كذا، ساعة أن فعلت كذا وكذا؟ نعم يا ربي أذكره. حتى إذا أيقنت بالبوار وظننت أنك هالك، قال لك العزيز الغفار: سترتها عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. ثم تلبس حلة الكرامة وينطلق بك إلى أصحابك تبشرهم وقد ضيض الله وجهك وكساه بنظرة النعيم، فيراك أهل المحشر وأنت تأتي من بعيد يشع منك النور، ريحك أطيب من المسك، فيقول أهل المحشر من أصحابك: اللهم أتنا بهذا، اللهم أتنا بهذا. فتأتي إليهم وهم لا يعرفونك فتقول: ألا تعرفوني؟ أنا صاحبكم فلان ابن فلان، قد غفر لي ربي وسترني وأكرمني ووعدني بالجنة. قال تعالى: وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت، يعني تيقنت، أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ونرد حوض محمد صلى الله عليه وسلم فنشرب من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ونستظل بظل عرش ملك الملوك، ويمر علينا يوم القيامة الذي طوله 50,000 سنة، يمر علينا كما بين صلاة الظهر إلى العصر، ونحن في الظل ارتوينا من الحوض المورود وبشرنا بالجنة. ثم ننطلق بعد إلى الميزان حتى تقدر الأعمال، ذلك لأن الجنة درجات، وأعلاها الفردوس الأعلى وهو سقف الجنة وأعلى درجة في الجنة، ومن فوقه عرش الرحمن، وهذا لأصحاب الدرجات العلى، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الشهداء المجاهدون لهم 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. يمر العبد في الجنة فينظر لأعلى فيرى كأن كوكبا دريا في السماء يلمع، يقول: ما هذا يا رب؟ فتأتيه الإجابة: هذه درجة صاحبك فلان ابن فلان. الله أكبر. ثم يأتي الصراط، ونجتاز الصراط إلى الجنة، نجتازه كالبرق أو كالطرف أو كأجاويد الخيل أو كأجاويد الركاب أو كالريح المرسلة. فإذا اجتزنا الصراط وقفنا أمام أبواب الجنة، الآن نقف أمام أبوابها، قصورها تتلألأ، ريحها يملأ الأنوف والصدور. تصور نفسك الآن إنك قدام أبواب الجنة، لها أبواب 8، أبوابها من ذهب، حلق الأبواب الياقوت الأحمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: في الجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. اللهم اجعلنا من المزدحمين على باب الريان يوم القيامة يا رب. منا من يدعوه باب الصلاة للدخول منه، منا من يدعوه باب الجهاد للدخول منه. روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر: يا رسول الله، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هنيئا لك يا أبا بكر، كل أبواب الجنة تتمنى أن تشرف بالمرور منها إلى جنة النعيم. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيت نبيك وسائر أصحابه يا رب. أبواب الجنة من ذهب، حلق الأبواب الياقوت الأحمر، كما قال نبينا فيما رواه ابن أبي الدنيا. تدري سعة أبواب الجنة قد إيه؟ الجنة أبوابها 8 والنار أبوابها 7، ذلك لأن رحمة الله أوسع من عذابه ومن سخطه ومن غضبه. أبواب الجنة 8، تدري سعة كل باب قد إيه؟ روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما بين المصراعين من الجنة، يعني من أبوابها، مسيرة 40 سنة. ما بين ضلفة الباب ده لضلفة الباب ده لما نفتح كده المسيرة من هنا لهنا 40 سنة. اسمع العجيبة دي: وليأتين عليها يوم وهي قضيضة من الزحام. حبيبي في الله، تلك هي الأبواب التي سيدخل منها السعداء. يا ترى أين نحن وقتها؟ هل سنكون في تلك الجموع التي تروم أن تدخل إلى جنة النعيم، أم سنكون عياذا بالله في جموع أخرى سيقت إلى دار الذل والهوان والجحيم؟ اللهم عاملنا بفضلك يا رب. ها هم المؤمنون الآن أمام أبواب الجنة يستأذنون خازنها حتى يفتح لهم، ولا يفتح لأحد حتى يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم النبي الأول. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك، ولا رسول ولا نبي ولا شهيد ولا صديق ولا صالح ولا أي أحد. تفتح أولا لرسول الله محمد. فإذا فتحت أبواب الجنة يا الله، الآن تشرئب الأعناق، الكل يتطلع ليفوز بنظرة إلى القصور، إلى الدور، إلى الولدان المخلدون، إلى الشجر الذي جذوعه من ذهب، إلى تراب الجنة. يا أخوانا، ترابها مسك، حصباؤها الياقوت، قصورها من ذهب ومن فضة. وتفتح أبواب الجنة ويزدحم الخلق عليها. فإذا دخلنا الجنة استقبلتنا الملائكة بالسلام، نادى المنادي: ادخلوها بسلام آمنين. فاستقبلنا الملائكة وتقول لنا: سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنيا بأعرف بأحوالكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم إذا دخلوا الجنة. كل واحد عارف قصره فين، كل واحد عارف ملكه فين. ما هو انت في القبر فتحت لك نافذة على الجنة، شفت القصور والحور والدور وملكك عارفه. وعند أبواب الجنة الزحام الرهيب، تكاد الأكتاف أن تنخلع، تكاد المناكب أن تزول من الزحام على السبق إلى دخول الجنة. ويا لها من فرحة، فرحة عظيمة عظيمة، ونحن نجري حتى ندخل إلى دار النعيم. نزدحم على أبوابها كازدحام الإبل العطاش على موارد المياه. تدرون أول زمرة تدخل الجنة ما هو وصفها؟ روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر في ليلة البدر. الله أكبر، صورتهم على صورة القمر في ليلة البدر. والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون أهل الجنة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون، هذا هو التفل، ولا يتفلون ولا يتمخطون. أمشاطهم الذهب، رشحهم المسك، مجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. أكثر أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع البشرى الحلوة دي. روى الإمام أحمد والترمذي والحديث إسناده على شرط الصحيح عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة منها 80 صفا. تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد. نحن أمة مرحومة، نحن أمة مكرمة. تلتين أهل الجنة من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل أهل الجنة الجنة تهيأوا للحياة فيها على الباب كده، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فيش حد من أهل الجنة عنده حقد ولا غل ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء أبدا. قال ابن عباس أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين فيذهب الله تعالى ما في قلوبهم من غل، ثم يدخلون العين الأخرى فيغتسلون فيها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليها نظرة النعيم. خلاص نرجع شباب، فيش مرض، فيش شيب، فيش شيخوخة، لا في آفات باطنة ولا آفات ظاهرة. ثم ينادي المنادي إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. قال ابن عباس فذلك قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فإذا دخلنا الجنة نتحف بأول طعام في الجنة. التحفة هي الطعام الذي يهدى للضيف، وكان العربي قديما إذا جاءه الضيف ذبح له الشاة وأخذ الكبد وبادر بإعدادها وقدمها له بين يدي الطعام. كوباية عصير ليمون اسمها تحفة الضيف قبل الأكل، طبق فاكهة دي تحفة الضيف. ما هي تحفة أهل الجنة؟ اسمع، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تحفة أهل الجنة زيادة كبد الحوت. أطيب اللحوم في الدنيا لحم السمك، أطيبها الحيتان، أطيب ما في الحوت الكبد، أطيب ما في كبد الحوت زيادة كبد الحوت. قال النووي وزيادة كبد الحوت هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد وهي أطيب ما فيه، ولا علاقة بين طعام الدنيا والجنة ولا تشابه إلا في الأسماء. ثم أول طعام أهل الجنة ينحر لنا ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها كما روى مسلم في صحيحه. الجنة فيها أكل وشرب، فيها إيه؟ فيها كل ما تعرف وما لا تعرف وما تتخيل وما لا تتخيل من فاكهة. قال تعالى فيها من كل فاكهة زوجان رطب ويابس ذواتا أفنان. أغصان شجر الجنة ذواتا أفنان، الفنن يعني الغصن. قال بعض أهل التفسير ذواتا أفنان يعني غصن الشجر الواحد في أكثر من نوع من أنواع الفاكهة، تجد في موز ومانجا وكمثرى وكيت في الغصن الواحد ذواتا أفنان. قال تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان. طب يا ترى أهل الجنة يتكلفوا المعاناة لقطف ثمار الجنة؟ قال لك أبدا، سعدت كنت جالس متربع على الأريكة وعلى رأسك تاج الذهب وفي يديك أساور الفضة وأنت تلبس الحرير، إذا اشتهيت فقط قطفا من عنب تجد الغصن يدنو يدنو حتى يقترب من يدك. كل يا ولي الله. قال تعالى قطوفها دانية. قال ربنا وذللت قطوفها تذليلا. الله أكبر. طب ما كده ممكن شجر الجنة يخلص؟ قال لك أبدا، قال ربنا أكلها دائم وظلها. ثمر الجنة يا أخوانا الثمرة كالقلال، الثمرة كالقلال أطرى من الزبد، أحلى من العسل، كلما قطفت واحدة خرج في مكانها مثلاها، أكلها دائم وظلها. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. طب ناكل في الجنة فاكهة وبس؟ لا، في لحم. قال تعالى: وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. قال تعالى: ولحم طير مما يشتهون. سبحان الله. قال بعض أهل التفسير عجيبة والعتبى عليه، قال: إذا اشتهيت أن تأكل من لحم طائر يأتيك الطائر يطير يطير، فيقف بين يديك فيرفع جناحيه، وأنت تأخذ مزق اللحم المشوي أو اللحم المطهي من جانبي الطائر، تأخذ وتأكل تأخذ وتأكل، لا عن جوع إنما تلذذ فقط. فإذا اكتفيت، كلما نزعت مزعة كسى الله الطائر مكانها، فإذا اكتفيت طار يحلق في الجنة مرة ثانية، إذ أن الجنة لا موت فيها ولا فناء فيها. سبحان الله العظيم. هذا طعام الجنة وشراب الجنة، كله ملذات لا دنس معه، فلا بول ولا غائط ولا مخاط ولا تفل ولا بصاق. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة فيها ويشربون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون، ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك. البطن امتلأ، أحببت أن تأكل طعاما آخر تتخلص منه، يخرج على جسدك عرق أطيب من المسك. يلهمون التسبيح والحمد كما تلهمون النفس. شجر الجنة جذوعه من ذهب، جذع الشجرة من ذهب، أوراقه عظيمة كآذان الفيلة، ثمره كالقلال، وفيها شجرة طوبى، شجرة يقطعها الراكب في مسيرة 100 عام. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وإن شئتم فاقرأوا: وظل ممدود وماء مسكوب. هذه شجرة طوبى. روى الترمذي في السنن والحديث حسن صحيح قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. الساق الجذوع ذهب. أنهار الجنة التي نشرب منها، تخيلوا، فيها نهر خمر، فيها نهر لبن، فيها نهر عسل، فيها نهر ماء غير آسن، وفوقها نهر الكوثر، أبيض من اللبن، أبرد من الثلج، أحلى من العسل، طينته المسك، حافتاه قباب اللؤلؤ، يطير على سواحله، يطير على حافتيه طيور جميلة المنظر طيبة المأكل. أنهار الجنة تجري على وجه الأرض بلا أخاديد، جنات تجري من تحتها الأنهار. قال تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، عمر ما طعمه يتغير أبدا، دايما عذب فرات سلسبيل. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، عمر لبن الجنة ما تصيبه حموضة أبدا. وأنهار من خمر لذة للشاربين. خمر الجنة يخلو من الآفات، لا تصديع فيه، لا غول فيه، لا إنزاف فيه، ده بس لذة، لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى. انظر، نزع الله كل آفة من أنهار الجنة، عسلها مصفى، ماؤها ليس بآسن، لبنها لا يتغير طعمه، خمرها لذة فقط للشاربين. وفي الجنة عيون، قال تعالى: فيهما عينان نضاختان. نضاختان، تعرف ما معنى نضاختان؟ فوارتان بالمسك والعنبر. المؤمن يسير في الجنة يمر على عيون الجنة النضاخة الفوارة، فيصيبه رذاذ العنبر والمسك والطيب، قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون، قال ربنا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. كافورة دي إيه؟ عينا، عين مية في الجنة، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. إيه زنجبيل ده؟ عينا فيها تسمى سلسبيلا. قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. خد بالك ومزاجه من تسنيم. ايه تسنيم دي؟ عينا يشرب بها المقربون. ففي عين سلسبيل، في عين تسنيم، في عين كافور. والملحظ هنا إن شراب الأبرار بيمزج بحاجتين، بالكافور والزنجبيل، والكافور بارد وطيب الريح، والزنجبيل حار وطيب الريح. الملحظ الثاني هنا إن كأس خمر الجنة نهايته مسك، أما ياخد كده آخر بق في الكأس يفوح من فمه ريح المسك. معلوم إن آخر الشراب دائما أردأه، تشرب الشاي تلاقي الطفل في الآخر، تشرب العصير الطفل في الآخر، أردأ الشراب في آخره، شراب أهل الجنة أحلاه في آخره. اسمع الآية بقى، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، ختامه مسك. الله أكبر. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. بناء الجنة قصورها من ذهب، ذهب فعلا، تجد قصرك لبنى ذهب فعلا ولبنى فضة، والملاط المونة المسك الخالص. روى الترمذي وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بناء الجنة فقال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر حصباؤها اللؤلؤ والياقوت. الحصى اللي في الجنة، الطوب اللي في الجنة الياقوت، حصباؤها اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وفي الجنة قصور من ذهب خالص. النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى في رؤيا، والحديث رواه البخاري، رأى فيها قصرا من ذهب خالص. قال لمن هذا؟ قالوا لعمر ابن الخطاب. قصور من ذهب. وفي الجنة غرف عجيبة، لك غرفة في الجنة عجيبة، غرفة يرى ظاهرها من باطنها، يرى باطنها من ظاهرها. أعدها الله لمن؟ لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وفي الجنة خيمة عجيبة. جماعة العرب يحبوا الخيام، خيمة عجيبة في الجنة قوي. اسمع، روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن، إن للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، طولها 60 ميل لفوق، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. واحد مهندس من بتوع اليومين دول قال لو أنا عايز أعمل خيمة طولها 60 ميل في السماء أحتاج أعمل لها قاعدة من الخرسانة في الأرض، القاعدة دي لازم يكون طولها 100 كيلو وعرضها 100 كيلو. خيمة عجيبة. ثياب أهل الجنة الحرير، السندس، الاستبرق، الذهب، الفضة. قال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، ولباسهم فيها حرير. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل، أتي بثوب من حرير، فجعل الصحابة يعجبون فقال أتعجبون من حسن هذا الثوب ومن لينه؟ والذي نفسي بيده لمنديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. المنديل اللي سعد بيتمخط فيه أفضل من كل حرير الدنيا. ثيابهم الحرير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس وخضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. كل ثوب له وجهان، ظاهر الثوب يقول لباطن الثوب أنا أكرم على الله منك. يقول لما؟ يقول لأن الله أكرمني برؤية وجه ولي الله. باطن الثوب يقول لظاهره بل أنا أكرم على الله منك. يقول ولما؟ يقول لأنه جعلني ألي جسد ولي الله. عارف ثياب أهل الجنة بتطلع منين؟ فيش مصانع نسيج في الجنة، في شجر. المؤمن يأكل الثمرة وبعد ما يأكل يجد فيها ثياب باللون اللي يحبه والتفصيل اللي بيحبها وعلى قده بالضبط. اسمع العجيبة دي. روى أحمد في المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي فسأل النبي فقال: يا رسول الله أخبرني عن ثياب أهل الجنة، أتخلق خلقا أم تنسج نسجا؟ فضحك القوم فقال رسول الله: أتعجبون وتضحكون من جاهل يسأل عالما؟ ثم سكت ساعة ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل الجنة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لا، بل يشقق عنها ثمر الجنة. تقطف الثمرة تأكلها تلاقي في قلبها المكافأة ثياب على قدك بالضبط، اللون والشكل والوصف اللي انت بتحبه. ويلبس أهل الجنة تيجان الذهب ويتكئون على الأرائك، كما قال ربنا: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال بعض أهل العلم: متكئين على رفرف يعني سريرهم يرف كجناح الطائر، يعني قاعد يتمرجح ساعته قاعد في الجنة كده يتأرجح. متكئين على رفرف، الكرسي بيرف بيه يؤرجحه. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. العرب يقول على الحاجة البديعة قوي قوي عبقرية. الثوب مش ما تقدرش توصفه، عبقري وعبقري حسان. طب الفراش اللي أنا قاعد عليه في الجنة؟ قال تعالى: متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطانة حرير التي تلي وجه الأرض حرير. قال أبو هريرة: هذا حال البطانة، فكيف بحال الثوب الذي يلي جسد ولي الله؟ وبعدين متكئين فيها، الاتكاء ينفي المرض. العيان ما يعرفش يقعد يتمرجح كده، اللي عنده هم ما يعودش يتمرجح كده. الاتكاء ينفي المرض وينفي الهم وينفي الحزن. أما خدم أهل الجنة فولدان، عيال كده شكلها كأنها مخلوقة من اللؤلؤ، بتبرق بتلمع. قال تعالى: ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. كأن الواد مخلوق من لؤلؤة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. طب حتى تكتمل السعادة، انت قاعد في قصر من ذهب ولبس حرير وعلى دماغك تاج الذهب ولبس أساور الذهب والفضة وعندك القطوف الدانية وعندك اللحم الطير وعندك الأنهار الجارية وعندك الظل الدائم، ناقص إيه؟ الزوجة الجميلة الحوراء العيناء. نساء أهل الجنة لسن كنساء الدنيا، فإنهن مطهرات من الحيض والنفاس والبصاق والمخاط والبول والغائط. قال تعالى: ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قال ربنا في وصف نساء الجنة: حور مقصورات في الخيام لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال عنهن: كأنهن الياقوت والمرجان. بيضة زي الياقوتة، بياض مشرب بالحمرة كالمرجان، حور عين. الحور يعني البياض، وعين يعني عينها واسعة، يعني إنسان العين بتاعها ده اسود كالليل المظلم، ويلتقي مع بياض عين وسيعة أصفى وأبيض من الثلج واللبن. ولك أن تتخيل جمال عين امرأة بهذا الوصف، إنسان عينها أظلم من الليل، عينها وسيعة، يلتقي هذا السواد مع بياض عين أبيض من الثلج واللبن. قال تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء. ده صنعة ربنا، صنعة الله لك أيها الموحد. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. لو جامعها زوجها 1000 مرة عادت بكرا في كل مرة. أترابا كلهن في سن واحدة. عرب، تعرف ما معنى عرب؟ عرب جمع عروب، والمرأة العروب هي التي تتفنن في الكلم الطيب لزوجها، يخرج من فمها سلاسل الذهب، كلامها أحلى من الشهد، أجمل من العسل، دايما تسمعك كلام حلو، دايما تطربك وتشجيك بأحلى كلام. عرب، عربا أطرابا. وقال ربنا: فيهن خيرات حسان، وقال يعني خيرات الأخلاق حسان الوجوه. وقال جل جلاله: إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أترابا. أبشر يا ولي الله، أبشر يا من غضضت بصرك عن الحرام طاعة لله، أبشر بامرأة لا يدركها الخيال ولا يمكن أن يصفها الوصف. اسمع بس النبي محمد بيقول ايه. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما، ولملأتها ريحا، ولنصيفها على رأسها، الخمار اللي لابساه، التوكة اللي في شعرها، خير من الدنيا وما فيها. لو طلت بعقلة من صابعها كده في الدنيا تملى الدنيا طيب ومسك، وتنور نور أكثر من نور الشمس والقمر. الله أكبر. روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرفت لملأت الأرض ريحا ومسكا، ولأذهبت ضوء الشمس والقمر. إن مصابيح الدنيا تطفأ إذا خرجت الشمس، والشمس تصبح كشمعة أو كعود ثقاب إذا طلت الحوراء في الدنيا بطرف أنملها. فاللهم أكرمنا الفردوس الأعلى يا رب. فوا عجبا لمن اختار نساء الأرض على نساء السماء، واشتغل بحور الطين عن حور العين، ووا عجبا لمن سمع بهن ثم هام بغيرهن. يا عبد الله، امرأة ربنا قال لك عنها قاصرات الطرف. تدري ما معنى قاصرات الطرف؟ امرأة لا تطمح في غير زوجها، ليست بطماحة ولا لماحة، تجالس الحوراء زوجها تضحك إليه ويضحك إليها، تسقيه من نهر العسل بكأس الفضة، ثم تقبله وتقول له: حبيبي، قرة عيني، وعزة ربي، يا ولي الله، لا أرى في الجنة شيئا أحسن منك. كأنهن الياقوت والمرجان، أبيض من الياقوت، بياض مشرب بحمرة المرجان. قال تعالى: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ترى مخ ساقها ولو من وراء 70 حلة. والله لو لبس 70 فستان ورا بعض، شوف بياض رجليها من وراء السفر، كانها مخلوقة من النور، هي خلقت فعلا من المسك. إنها هناك تنتظرك وتشتاق إليك وتغار عليك. زوجتي الحوراء بتغير علي. إي والله، في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، حور الطين اللي معاك لو أزيتك، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذي، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. فيا رجال العالم اصبروا، زوجتك عمال تحطك على كرسي الاعتراف وتزبطك، اصبر، الحوراء بتدعي عليها: قاتلك الله، لما تؤذي، إنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك ويأتي إلينا. إنها الحوراء تزداد في كل لحظة جمالا وبهاء. امرأة خلقت من المسك، أما اشتقت إليها؟ هي تشتاق إليك وتنشغل بك، أم تراك انشغلت بالخليعات والفاجرات اللواتي تطالعهن على الفضائيات وعلى الإباحيات من خلال شبكات الإنترنت؟ إنها هناك يا عبد الله على أنهار الجنة، تجلس على تربة المسك والزعفران بين أشجار الذهب وتحت الأغصان، تغني لك بأحسن صوت وبأجمل كلام ما شاء الله. مكان حسن ووجه حسن وصوت حسن ولحن حسن. زوجتي في الجنة هتغني لي؟ تقول لك نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرون إلينا بقرة أعيان. طوبى لمن كان لنا وكنا له، نحن الخالدات فلا نمتنا، نحن الآمنات فلا يخفنا، نحن المقيمات فلا يضعنا. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان، أو كنت تدري أين مسكنها بذلت ما تحوي من الأزمان. حور حسان قد قملن خلائقا ومحاسنا من أجمل النسوان، كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثماني. أمر 14، كالبدر ليل الست بعد ثماني، والشمس تجري في محاسن وجهها، والشمس تجري في محاسن وجهها، والليل تحت ذوائب الأغصان، حمر الخدود ثغورهن لآلئ، سود العيون فواتر الأجفان، والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران، أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان، لا الحيض يغشاها ولا بول ولا شيء من الآفات في النسوان، وإذ يجامعها تعود كما أتت بكرا بغير دم ولا نقصان، وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وفي الجنة تزاور، أهل الجنة يتزاورون، وانت في الجنة تقول يا رب نفسي أشوف خليلك إبراهيم، فيطير بك سريرك إلى خليل الرحمن إبراهيم وتكلمه، يا رب نفسي أسلم على عمر بن الخطاب فتجلس معه، يا رب نفسي أجلس مع النبي محمد حبيبي، تتزاور معه وتكلمه وتحدثه. أما أمتع نعيم الجنة فهو رؤية وجه ملك الملوك، هذا أعلى النعيم. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول الرب الكريم هل رضيتم؟ يا سلام، شوف لما واحد يعزم واحد ويحط له كل اللي عنده يقول ها حاجة ناقصاك، انت راضي مبسوط كده؟ فربنا ليس كمثله شيء. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وفي يوم المزيد نحن على موعد مع رؤية وجه ربنا الكريم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير قول ربنا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وفي تفسير قول ربنا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول ينادي المنادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته. فيقولون سمعا وطاعة. فإذا بالنجائب قد أعدت الركائب، فيستوون على ظهورها وتنطلق بهم، ثم تعرض لهم سحابة فتمطرهم بطيب لم يجدوا مثله قط قبل، ويصلون إلى واد أفيح واسع جدا، فتنصب لهم منابر النور ومنابر الذهب ومنابر الفضة ومنابر اللؤلؤ ومنابر الزبرجد، وأدناهم وليس فيهم دني يجلس على كثيب المسك. ثم ينادي المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يزحزحنا عن النار؟ فبينما هم على ذلك، إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة، فرفعوا رؤوسهم فإذا بالجبار جل وعلا وتقدست أسماؤه قد أشرق عليهم وأشرف عليهم من فوقهم، فيقول: يا أهل الجنة، سلام عليكم. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيضحك لهم ربنا، فيضحك لهم ربنا ويقول: عبادي، هذا يوم المزيد، سلوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه يا رب. وعندها يتجلى لهم ربنا ويكشف لهم الحجب، فيتغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا. وذلك قول ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعل وجوهنا من هذه الوجوه، فما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم من ذلك. فإذا عاد كل واحد إلى بيته إلى قصره، تقول زوجه له: يا ولي الله، لقد ازددت جمالا وجلالا وبهاء وقسامة ووسامة. يقول: وكيف لا يحصل لي ذلك وقد عدت من رؤية وجه ربي الجميل الجليل الكريم جل جلالك يا رب. عباد الله، هذه نافذة سريعة طللنا منها على الجنة، نافذة إطلالة إطلالة سريعة جدا على الجنة. أرجو أن يجعلها ربي للمحزون سلوة وللمشتاق جلوة، وأن يجعلها محركة للقلوب وحادية للنفوس ومحفزة للهمم. هل من مشمر للجنة يا عباد الله؟ هل اشتقتم إلى الجنة؟ هل اشتقتم إلى دخول الجنة؟ نساء الدنيا، إذا دخلنا الجنة تصبح الواحدة منهن ملكة على الحور العين، جمالها ضعف الحوراء 70 مرة. لو ماتت امرأة قد تزوجت من رجلين ودخل الثلاثة الجنة، هي لآخر أزواجها في الدنيا، لآخر أزواجها في الدنيا. وبعد، يا عباد الله، هل اشتقتم إلى الجنة وما فيها؟ هل تحبون أن تكونوا من أهلها؟ إن الجنة تحتاج إلى العمل والكد والنصب والصبر والمصابرة والمرابطة، وعلى قدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ومن طرق الباب ولج ولج، ومن طلب العلا سهر الليالي. قيل لأحمد بن حنبل: متى تستريح؟ قال: عندما أضع قدمي في الجنة. قيل لعمر بن عبد العزيز: ألا تتفرغ لنا؟ قال: وأين الفراغ؟ ذهب الفراغ، فلا فراغ ولا مستراح إلا تحت شجرة طوبى. وأحسن من هذا قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها. كثيرون يتمنون على الله الأماني ولا يعملون، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال يحيى بن معاذ عن بعض الناس الذين لا يعملون ويتمنون الجنة، قال عنهم: قلوب من التقوى خراب، وذنوب كعدد حبات الرمال، وأعمال كالسراب، وتطمع في الكواعب الأتراب، وجوار الكريم الوهاب، هيهات هيهات. عباد الله، بيننا وبين رمضان أيام تفتح فيه أبواب الجنة، اجتهدوا فيه، اجتهدوا حتى تكونوا من أول عتقاء ربنا من النار. اللهم بفضلك وجودك وكرمك أكرمنا بالجنة. اللهم بيض وجوهنا يوم القيامة، اللهم أسبل علينا سترك الجميل، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم إنا نقر بذنوبنا، اللهم إنك تعلم أنا وعزتك ما قصدنا أن نحاربك بالذنوب ولا أن نبارزك بالمعاصي، ولكن غلبت علينا شكوتنا، غلبنا شياطين الإنس والجن، غلبتنا أنفسنا الأمارة بالسوء، فاللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا أبدا بعدلك. اللهم إنا نعلم أنك أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، وإن آباءنا وأمهاتنا لا يلقون بنا في النار، أتعذبنا ونحن نحبك يا رحمن، أتلقي بنا في النار وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا، وزد المحسنين منا إحسانا، وهب المسيئين منا عفوا وغفرانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، كل عام أنتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين، فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين، كل ابن آدم مخطئ.